أبطل يا ربنا هذه العيون كثيرة أبطل يا ربنا هذه العيون كثيرة أبطل كالرماح في الجسد مغروزة أبطل كالرصاص في الجسد مغروزة أبطل يا ربنا كالشرار أحرقت الرأس والجسد أحرقت القلب والبطن أحرقت الحظ والنصيب قوية أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة فيها عين جارية أبطل هذه العيون نظرت فضرت نظرت فأوهمت نظرت فأوجعت نظرت فوسوست أبطلها يا ربنا نظرت فغردت نظرت فتوغلت في الجسد وتربطت أبطل أثر العيون الكثيرة أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة أبطلها يا ربنا سببت ورما أبطلها يا ربنا سببت ألما ووجعا أبطل هذه العيون يا ربنا مفرقة نظرت لألفة ومحبة نظرت لقرب نظرت فأثرت نظرت فتريد فراقها أبطل هذه العيون نظرت فأثرت أبطلها نظرت فاخترقت أبطل هذه العيون نظرت فاخترقت أبطلها نظرت فاطرحت أبطلها يا ربنا نظرت فأسقطت أبطل هذه العيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا هذه العيون نظرت فطرحت نظرت فأسقطت نظرت فضرت نظرت فكسرت نظرت فكسرت أبطل أثرها نظرت فنخرت نظرت فبترت نظرت فجرحت فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اللهم اطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة اطر يا ربنا هذه العيون اطرها يا ربنا في الجسد جارية اطرها يا ربنا في الجسد متجددة اطرها يا ربنا كثيرة اطرها يا ربنا من الأقارب اطلها يا ربنا من الأرحام اطلها يا ربنا من الأنساب اطلها يا ربنا من الجيران اطلها يا ربنا من الخادمات اطلها يا ربنا من العمال اطلها يا ربنا أصابت في الأسواق ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا من إنس وجان وحيوان اطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة اطر يا ربنا اطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة على حسن جسم وقامة اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اصابت الصدر والقلب والبطن اللهم اطرها يا ربنا اصابت القفا والعضلة اصابت الظهر اصابت العمود الفقري اصابت الحبل الشوكي اللهم اطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة اطر يا ربنا عيونا كثيرة طرحت واسقطت اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اصابت الغدد اطلها يا ربنا اصابت الهرمونات اطلها يا ربنا اصابت الفيتامينات اطر يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا افسدت الجسد اطلها يا ربنا كادت ان تذهب العقل اطلها يا ربنا طرحت واسقطت أطر يا ربنا هذه العيون ضيقت الصدر، أطر يا ربنا هذه العيون ضيقت الصدر، أطر يا ربنا هذه العيون ضيقت الصدر، أطر يا ربنا هذه العيون ضيقت الصدر، وسببت هما وغما وكربا شديدا ووسوسة ووشوشا وآلاما وأوجاعا وضرا شديدا وغلبة وقهرا. أطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة، واخرج يا ربنا شياطينها من الوالد والولد من الوالد والولد من الوالد والولد. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اطرها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، تشعبت في الجسد، اطلها يا ربنا، تشبع الجسد بها، اطلها يا ربنا، اطلها، نفخت الجسد، ابطلها يا ربنا في ذرات الجسد، اطلها يا ربنا في العظام والمفاصل والغضاريف. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا مولانا. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أطلها من إنس وجان وحيوان، أطلها يا ربنا من الأقارب والجيران، اللهم أطلها يا ربنا نافذة، أطلها يا ربنا نافذة، أطلها يا ربنا ناشبة، أطلها يا ربنا طامعة، أطلها يا ربنا طاحنة، أطلها يا ربنا حاسدة، أطلها يا ربنا حاقدة، أطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا باردة، أبطلها يا ربنا معجبة، أبطلها يا ربنا، أبطلها معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية، أبطل يا ربنا هذه العيون نظرت منذهلة منذهلة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون منذهلة منذهلة، أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها منذهلة، اللهم أبطلها منبهرة، اللهم أبطلها مندهشة، اللهم أبطلها يا ربنا فاتنة، أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة لها مقاصد كثيرة، لها مقاصد كثيرة، اللهم اطلها يا ربنا. توجهت للرأس فاذته أو به أذى من رأسه، توجهت إلى العقل والذهن، توجهت إلى السمع والبصر، توجهت إلى الفكر، اللهم اطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة نظرت وأثرت وضرت، أبطل يا ربنا هذه العيون نظرت وكسرت وحطمت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا نظرت ففتتت، أبطلها يا ربنا كسرت، أبطلها يا ربنا أسقطت، أبطلها يا ربنا طرحت، أبطلها يا ربنا كرهت وأبغضت، كرهت وأبغضت، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا على ألفة، أطلها يا ربنا على محبة، أطلها يا ربنا على قرب، أطلها يا ربنا أبطلها، الله أكبر. أطل يا ربنا هذه العيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة جارية جارية، أطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة جارية جارية، في الجسد في الجسد، في البيت في البيت، وفي الوالد وفي الولد، وفي المال والحلال، أطر يا ربنا هذه العين، أطرها يا ربنا منه ومنها، أطر يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أطرها يا ربنا، أطلها في السيارة، اللهم أطلها يا ربنا في السيارة، اللهم أطلها يا ربنا في الثوب، اللهم اللهم أطلها يا ربنا في الجوال، اللهم أطلها يا ربنا في البيت، اللهم أطلها يا ربنا على المال، اللهم أطلها يا ربنا على نعمة، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اللهم أطلها يا ربنا كثيرة، أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة من إنس وجان وحيوان، أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا أبطلها معها شيطان، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذه العيون، اقضي يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اقضي يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اقضي يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اقضي يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اقضي يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اقضيها يا ربنا من القلب، ورزت في القلب، ربط القلب به في نياط القلب وفي عضلة القلب وفي عضلة القلب، ابطلها يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اقضي يا ربنا العيون الكثيرة، اقضها يا ربنا ساحرة، اقضها يا ربنا ساحرة، اقضها يا ربنا ساحرة، عيون عيون عيون تسحر، نظرت نظرت فأثرت، ودخل معها جني ساحر في الرأس وفي الجسد، اقضي أثرها يا واحد يا صمد، اقضي يا ربنا عيونا، اقضي يا ربنا عيونا ساحرة، اقضي يا ربنا عيونا ساحرة، اقضي يا ربنا عيونا نظرت، خرج منها مثل الشرار والرصاص، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا أبطلها، أطلها يا ربنا نافذة، أطلها يا ربنا أبطلها، أطلها يا ربنا نافذة، أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أطلها يا ربنا منها الحاسدة، أطلها يا ربنا منها الحاقدة، أطلها يا ربنا منها المنتقمة، أطلها يا ربنا منها منها الكفورة الجحودة، أطلها يا ربنا أبطلها، منها الحسودة الحقودة، منها الحارة، منها الباردة، ومنها المعجبة، ومنها المعجبة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، أعجبك حسنهم، يعجبك قوله، يعجبك قوله، اقضي يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اقضها يا ربنا كثيرة، اقضها يا ربنا كثيرة، اقضها يا ربنا نافذة، اقضها يا ربنا ناشبة، اقضها يا ربنا غائرة، اقضها يا ربنا غائرة، اقضها يا ربنا غائرة، اقضها يا ربنا غائرة، اقضها يا ربنا، نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم، وفي سويداء القلب مربوطة ومعقودة، اقضها يا ربنا، اقضها يا ربنا هذه العيون الكثيرة، مخيطة مخيطة مخيطة في الجسد، نبت عليها اللحم وتجري وتجري في مخ العظم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، تسري في الدم، تسري في الدم، تجري في الدم، أطلها يا ربنا جارية، أطلها يا ربنا متنقلة، أطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر وشر مستطيرا، في الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطل يا ربنا هذه العيون على حفظ القرآن، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة على الالتزام، على الالتزام والاستقامة، وعلى حفظ القرآن والسنة، وعلى صلاة خاشعة، وعلى صلاة خاضعة، وعلى أمن وأمان، وعلى سكينة واطمئنان، اقضي يا ربنا هذه العيون الكثيرة على صبر جميل، وعلى صفات طيبة، وعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة على الجاه والمنصب، على الجاه والمنصب، على الجاه والمنصب، وعلى المال والبنين، وعلى المال والبنين، وعلى ما آتيت من نعم وحكم. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، فاغسلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، سببت تقرحا، سببت جروحا، سببت صديدا، سببت ورما، سببت الما، سببت وجعا، سببت ضرا. اللهم اطلها يا ربنا، اسقطت وطرحت طرحت الجسد، اسقطت اسقطت. اللهم اطلها يا ربنا، غيبت غيبت. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اجتمعت في الجسد، اجتمعت واتحدت، اجتمعت واتحدت. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، صلبة في الجسد، في الرأس وفي الجسد، صلبة صلبة صلبة، تصلبت تصلبت، وتحجرت وتحجرت، وتقوت وتقوت. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اغفر يا ربنا هذه العيون الكثيرة. اللهم اطلها يا ربنا بحولك، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا، ابطلها، فيها عين جارية. اطلها يا ربنا من البشرة، اطلها يا ربنا من الجلد، اطلها يا ربنا من الشعر، اطلها يا ربنا من الظفر. اللهم اطلها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط. اللهم اطلها من القوة والحيوية والنشاط. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة يا ربنا على القوة والحيوية والنشاط. اللهم أطلها يا ربنا، سببت خمولا وكسلا وألما وضرا ومرضا. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة الكثيرة الكثيرة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أصابت أصابت. اللهم أطلها يا ربنا، لها عقد كالمغناطيس، لها عقد كالمغناطيس للشياطين، تأتي عليها فتضر فتضر ضرا عظيما، فتنقي الضر والشر في أعضاء الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه العيون، اللهم أطل هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اخلعها يا ربنا، اللهم اسلخها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم اجعلها هباء منثورا. اخرج يا ربنا هذه العيون الكثيرة الكثيرة، نظرت فضرت، نظرت فضرت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت. ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطل يا ربنا هذه العيون. اللهم انزعها من الجسد، انزعها من المفاصل، انزعها يا ربنا من الركب، انزعها يا ربنا من الركب، انزعها يا ربنا من الركب، انزعها يا ربنا من الساقين والقدمين، انزعها يا ربنا من اليدين، انزعها يا ربنا من العضدين، انزعها يا ربنا من المرفقين، انزعها يا ربنا من الكتفين، من المنكبين. الله أكبر. أطل يا ربنا هذه العيون على القوة والحيوية والنشاط، أطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أطلها يا ربنا على المأكل والمشرب، على النظافة، على النظافة، على المأكل والمشرب، على بسطة على بسطة على بسطة على بسطة على قوة وحيوية ونشاط. اللهم اطفئ يا ربنا هذه العيون على النظافة والنزاهة على النظافة والنزاهة على النظافة والنزاهة. اطفئ يا ربنا هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا. اطفئ يا ربنا عيونا كثيرة اطفئ يا ربنا عيونا كثيرة اطفئ يا ربنا عيونا كثيرة في الجسد اطلها يا ربنا خرقت الجسد اطلها يا ربنا خرقت اطلها يا ربنا خرمت اطلها يا ربنا اخترقت اطلها يا ربنا مزقت اطلها يا ربنا حطمت اطلها يا ربنا اطلها ارهقت اطلها يا ربنا سببت نفسية اطلها يا ربنا حاسدة اطلها يا ربنا ذي العيون الحسودة اطلها يا ربنا سببت نفسية اطلها يا ربنا سببت نفسية اطلها يا ربنا هذه العيون سببت نفسية وعصبية. اللهم اطلها يا ربنا على حظ طيب على حظ عظيم على حظ عظيم اطلها يا ربنا من الوالد والولد اطلها يا ربنا لأجل الذرية لأجل الذرية لأجل حصول البنين لأجل حصول البنين لأجل الحصول على البنين ذكورا وإناثا. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا كالنار في الجسد اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا كالثلج في الجسد. اللهم اطلها يا ربنا حارقة اطلها يا ربنا حارقة اطلها يا ربنا حادة اطلها يا ربنا هذه العيون الكثيرة اطلها يا ربنا حادة اطلها يا ربنا حادة اطلها يا ربنا حارة اطلها يا ربنا حارة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا هذه العيون حاسدة حاقدة. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا هذه العيون اللهم فكها يا ربنا فكا وانزعها يا ربنا نزعا اللهم انسفها يا ربنا نسفة. اللهم دكها دكا دكا اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا مشتركة بين الوالد والولد بين الوالد والولد في الوالد للولد وفي الوالد للوالد. اللهم اطل هذه العيون الكثيرة يا ربنا يا ربنا على ألفة على محبة بين أفراد العائلة. اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة اطلها يا ربنا فرقت اطلها يا ربنا فرقت جمعهم اطلها يا ربنا احزنتهم واكربتهم اطلها يا ربنا على المشاكل. اللهم اطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اطل يا ربنا هذه العيون اطل يا ربنا هذه العيون ساحرة اطلها يا ربنا ساحرة دخل معها جان ساحر في الجسد في الرأس وفي الجسد وفي البيت اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة على مدار 10 سنين على مدار 20 سنة. اللهم اطلها يا ربنا لم تخرج لم تطمس ولم تفقى الآن يا ربنا تطمس وتفقى وتخرج. اخرجها يا ربنا ومن عليها اخرجها يا ربنا ومن عليها على الذكاء والعبقرية والذهن. اللهم اخرجها يا ربنا من العقل الرزين والفكر السديد ومن ال ومن ال ومن النظر والسمع والنطق. اخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة. اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون الكثيرة اطلها يا ربنا على المال والبنين اطلها يا ربنا على صلاح اطلها يا ربنا على إصلاح اطلها يا ربنا على بر وتقوى وفلاح ونجاح فيها عين جارية. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا هذه العيون الجارية اطلها يا ربنا اطل عيون النافذة اطل يا ربنا عيون النافذة اطل يا ربنا عيون جارية اطل يا ربنا عيون النافذة اطل يا ربنا عيون جارية اطل يا ربنا عيونا في الجسد. اللهم اطلها يا ربنا ربط الجسد بها وقيد الجسد بها. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اللهم اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة اللهم اطل هذه العيون الكثيرة اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من عيون حمراء اطلها يا ربنا من عيون خضراء اطلها يا ربنا من عيون زرقاء اطلها يا ربنا من عيون بنية وعسلية. اللهم اطلها يا ربنا من عيون سوداء اطلها يا ربنا نظرة فأثرت اطل يا ربنا هذه العيون اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اخرجها واخرج شياطينها فيها عين جارية.